كنت متصل بي بيقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي يمارسه، يعني هو مثلا عنده اداء بفتح اداء منزلي، فجاره فتح اداء منزلي، فجاءه جاره يقول له والله انا يعني عايزك انت توريني بقى الاسواق وتجيب الرصيد منين والكلام ده. فهو بقى مش مستحمل المساله دي، مش عايز يديره، هو بيجيب الرصيد منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق، مش عايز يديره، هو بيجيب الرصيد منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق. واحد له 30 سنه خبره في شراء البضاعه وكيفيه تسويقها، وده لسه يا دوبك ايه فتح المحل. فجاب التختيمي بيقول يعني انا معك ان انا لو ضللت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحه يبقى حرام علي، انا لن اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده أشوف يعني ده مثلا في امر النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، يعني فرض عليك النصيحة. تنصح من؟ تنصح الأمير وتنصح الإمام وتنصح أمة المسلمين، تنصح لله ولرسوله، ثم تنصح لأمة المسلمين، ثم تنصح لعامة المسلمين. فصحيح هو تأكل لكن مش متحمل المسألة دي. فإنت لما تكلمك كل هذه الرزق بيد الله عز وجل، وإنت ربما ترزق لكن ترزق، فترزق وترزق، ترزق في نفس الوقت، يعني تصد مصيبة، فاللي انت هتكسبه هنا هتصرفه هنا. فانت ممكن من تفضلك على اخيك يوم يخلي لك المكسب ويحوش عنك المصيبة، اذا انت كسبت هو ده المكسب، لكن هيخليك تكسب كتير وياخدها بمصيبة اخرى، اذا انت كأنك انت بتشتغل الحكومة، يعني ما دخل شيء جيد، كل شيء تقدر تصرفه على غيرك، ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضل على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليه، والنفقة دي أنت ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النفق، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس، الخبرة دي مش فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنبه مواطن الزلل إن يضحكوا عليه لمدة سنة، يفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا بضاعة بايتة، بضاعة مش ماشية، الكلام ده هو، يبقى أنت في أنك أنت أعطيته مالا، يبقى إعطاؤك النصف من باب النفقة، أنفق أنفق عليه. وقارون لما جمع قوم موسى المسك الصلحاء قال لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك، فهي المسألة بس. فأنت كيف تسنى لك ولدينك ولالتزامك ان انت تكتم النصيحه عن رجل استشاره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك ان تكون من وثق فيه، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو دي ميزه النظر الى القرن الاول ورجال القرن الاول، لما ارسل غلامه يشتري فرس له، والتجاره شطاره، وكل ما تخسر وتضحك على البائع يبقى انت جدع، هم يجعلوها دي علامة، اذا استطعت مثلا شيء ابو عشر تجيبه بثلاثة يبقى انت تمام. الصحابة ما كان هذا مذهبه، انما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام اخيه. فارسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس الى جرير ينقله الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أفرط، ربما كان أحمق، رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير من الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وهي المشتري. فامرأته في اليوم ذهبت، فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، ف بيقول للمشتري اشتريت كام؟ السلو كام يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 صعبتني؟ يا 25 يا بلاش. ما عندوش أي فكرة عن الأرقام. ممكن يكون البائع أخرق من هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكن تترسل هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل. فربما كان هذا البائع مثل هذا.

لم يتهنى بعيش ليه خاصه الصفه دائمه؟ لان الحكمه محجوبه، الحكمه في فقر الناس، في غنى الناس، في صحه الناس، في امراض الناس، حكمه محجوبه. لا احد يعرف هل النقمه كفارات ولا زياده عقوبات؟ مش حد عارف. يعني حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها ان الانسان اذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل بدا بتتحاسى الذنوب كما تحدر الشجر. فما هو رجل مثلا نزلت عليه المصيبه مش عارف هل ده ابتداء عذاب اشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه وتعالى اعطى للانسان نعمه، اعطاه مالا، اعطاه ولدا، اعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمه دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي مقدمه العز، اعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وهيريحه اكثر في الاخره. مش حد عارف. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمه ممكن تكون برضه استدراج وممكن تكون منح. مش حد عارف. يبقى اللي طلعت من المطب هو احسان الظن بالله انه لا يقدر لك الا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحه دي. فانت بقى لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق الرضا. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل المعاني الى باب المحسوسات، من رضي بالله ربا ده معنى من معاني، ما هو الجلم، مش حاجه تمسكها بايدك. ومع ذلك ام نقلت هذه المعاني الى باب الايه؟ المحسوسات، عشان يحصل لك تصور، يحصل عندك تصور. كما قال تبارك وتعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. طب الهدى بيشتري ولا الضلال بيشتري؟ لكن نقل هذه المعاني الى باب المحسوسات لان انت بتتاجر ودقت حلاوه المكسب ودقت طعم الخساره. فتقول انت بقى لما تنقل المعنى ده هو الى الحس الذي مارسته انت يحصل عندك تصور. فادي معنى كلمه ذاق، جت كلمه ذوق، ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربه فلا يعترض على قدر قدره عليه. طالما انت معتقد انه لا يقدر لك الا الخير ما دمت مستقيما على امره تبارك وتعالى يبقى خلاص. ده انت يا اخي لما تكون معاك قضيه عويصه وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نام، حط البطن البسيطه فيه نام. انت بتتحرك في الدنيا بمنتهى الامانه تقول لا القضيه اصلا في ايد امين. خلاص اطمئنيت 100% ان الرجل ده سلكاوي لن تخسر ابدا ما دمت معه. فاذا رضيت به ربا فعلا لما الخلق الان ليه؟ يبقى انت لو تجاوزت بقى الحته دي انك انت لا تعترض اضمن لك ان تذوق، اضمن لك ان تذوق ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. فلا تفضل قوانين الارض عليك. ولو كان القانون الوضعي سيأتيك بحقك والتزامك بالشرع سيضيق عليك حقك، التزم بالشرع واليضع. هي دي بقى المفاضلة. أنا لو مشيت بقوانين أهل الأرض هجيب حق، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حقك. فالتزم بالشرع واليضع، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. يبقى نجاتك في الالتزام بأمر الله عز وجل، وإن كان فيه وإن كان الظاهر السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين فاستقم كما أمرت ومن ساب معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامة، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو ده يوضح كلامنا في الأول إن المنطوق المفهوم هو مخالفة مش الموافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قلت لك أكرم ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام، من تكشيرة الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاتقم كما أمرت ومن تاب معك. كيف انتفاج الاستقامة ضد الانحراف. لكن قال ولا تطغوا، عشان تبقى المسائل في غاية الوضوء. لا تطغوا، اذا طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامه. وشوف النكته الجميله في ذكر التوبه بعد الاستقامه وقبل ذكر الطغيان. تستقم كما امرت، لم يقل ومن معك، انما قال ومن ساب معك. طب ليه ذكر التوبه؟ لانه لا يستطيع احد منا ان يستقيم كما امر. الشيطان في مغالبه دائمه، انت كل يوم في معارك، انت مش واخد بالك، كل يوم لك عدة معارك مع الشياطين.

كلمة زينتها أو زورتها إلا قالها من بديهته على أفضل منها. والكلام جميل، أنتم الأمراء ومع أنتم الوزراء ونحن الأمراء. المهم، وبعدين في الآخر قال إيه؟ وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، على أبي عبيدة وعلى عمر بن الخطاب. قال لم أسرح من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حساء، المهم حصل شد بينهم، فأبو بكر قال له إيه؟ قال له اغفر لي. قال له لا أغفر لك. وأمام عمر زعلان وإيه ومشي وترك المسجد. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة، ده بيقول له اغفر لي، قال له لا أغفر لك، فبيضطر مات الوقت يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما يغفر له. فعمال يدور على مين؟ على الرسول، عشان عايزه دلوقت اهو عشان يقول له عمل كذا كذا اغفر لي أو استغفر لي أو أي حاجة. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاي أبو بكر إيه؟ كما قلت لكم كان محتد وجاي شايف هدومه مشمرها وإيه؟ وماشي بجدية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شافه من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر، دخل في مغامرة بشدة حصلت. ما جاء أبو بكر الصديق سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي فأبى، فقال أغفر الله لك أبا بكر ثلاث مرات. جلس أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر نعم ليه يقول لي اغفر لي ما تغفرلوش، فندم فذهب يبحث عن أبي بكر، راح له البيت ما لاهوش، قعد يدور عليه، وفي الاخر ايه عرف ان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد المسجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما جاء عمر قطع في مكانه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش زي ابي بكر. اول ما جاء عمر واقبل النبي عليه الصلاه والسلام وشه تلوى تغير وغضب على عمر وقال جئتكم فقلتم لي كذب، وقال ابو بكر صدق وحرمتموني ووافاني بمالي، فهل انتم تاركوني صاحبي؟ قال فما اوذي بعدها الى ان مات. شوف الامتثال، فهل انتم تاركون صاحبي؟ خلاص ما اوذي ابو بكر ابدا. حتى الحديث الصحيح ان رجلا اغضب ابا بكر، فقام رجل بسيفه قال الا اقتله، ومزعل ابو بكر الصديق، قال له لا، ما كانت هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي نقتل اللي زعله هو الرسول عليه الصلاه والسلام، انما اي واحد ثاني لا. شوف الجلاله، فلما تشوف بقى النفس المعاملة، تشوف الأخوة بالله كيف كانت، تقول إيه يعني ما يحصل بينك وبين أخيك مشاكل؟ فأنا عايزك تطرح القضايا اللي بينك وبينه، شوف أنتم متفقين في كم قضية ومختلفين في كم قضية، هتلاقيك متفق معاه في 99,930,000 مع الاعتذار من أخيك الانتخابات. هتلاقي نفسك متفق معاه بهذا الحج تختلف عليه 0.5%، 5%، 1%، 10%، 20%، لكن متفق 80%، فيبقى 80% ما يخليهوش أخوك في الله، وعشرين في المية يخليه عدوك، مش هقول في الله، يعني 20% يطلعوك منه، وثمانين في المية ما يخليهش معاه. ده يدل عليه على إن ما فيش 80% أصلا، هي 20 بس فقط، لأن المسألة اللي بهذه الحسبة كان 80% يغلبه. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأن العيب لما يتعد يبقى قليل، إنما الكثير اللي ما تعدش. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، طالما عدتها تبقى قليلة، إن شاء الله تكون ألف، إن شاء الله تكون 2000، طالما عدتها تبقى قليلة، إنما الكثير والذي لا يعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تقصوها، يعني مش هتعرف تعدها أكثر لأنها كثيرة جدا، يعني تتجاوز العدد. يا جماعة إحنا بنوصي أنا أنفسنا وإياكم بالرجوع إلى مذهب القرن الأول، ترى فيه النبل، ترى فيه الجلال، ترى فيه الإسلام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به، ووعدنا إذا التزمنا به أن نذوق طعم الإيمان قبل أن نلقى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله.